ومن سورة لقمان إلى سورة ياسين، ورحمة فوز ورفع يتاخذ، فانصب ضوبى صحب تصاعر حلائل، شفافا خفف مدى نعمة النعم، عد حزمادا والبحر للبصري واسم، أخفي يا سك في ضوبا وإذ كفا خلقاه حرك لي مكسر خفيفا، غيث ريضا ويعمل معا حوا، تظاهرون الضم والكسر نوا، وخفي في الها كنز والظاء كفا، وقصر سما وفي الظنون وقفا، مع الرسول والسبيل بالالف، دن عروى وواو حالتيه عما صف، ما قام ضم عد خان الثاني عم، وقصر اتوها ما دم من خلف دم، ويسالون اشدد ومد غث وضم، كسرا لدى اسوات في الكل نعم، ثقل يضاعف كم ثنا حق ويا، والعين فافتح بعد رفع احفظ حيا، ثواك فتعمل ونؤتي اليا شفا، وفتح قرنان المدى والي كفا، يكون خاتي مفتاحه نصعا، يا حل لا بصر وسادات جماعا، بالكسر كم ظنا كثيرا ثاهبا، للخلفون العليم علام ربا، فز وارفع الخفض غينا عما كذا، آليمون الحرفان شمد عن غذا، ويا ناشأ نخسف بهم نسقط شفا، والريح صف من ساءته أبد الحفا، مادا سكون الهمز للخلف مولا، تبينت مع إن توليتم غلا، ضماني مع كسر مساك وحيدا، صحب وفتح الكافي عليم فيدا، أكل أضف حيما المجاز ليفتحا، زايا كافورا رفع حبر عما صن، وربا نرفع ظلمانا وبعدا، فافتح وحرك عنه واقصر شديدا، حبر الليوان وصدق الثقل كفا، وسمي فزعا كمال ظروفا، وآذي نظم حز شافا نو جزا، لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا، والغرفات التوحيد فد وبينت، حبر فتنعد والتناوشه ميزت، حز صحبات غير خفيض الرفع ثوبا، شافا وتذهب ضما واكسر ثغبا، نفسك غيره وينقص افتاحا، ضما وضما غوث خلف شرحا، نجزي بي يا جهل وكل ارفع حدا، والسيء المخفوض سكنه في دام.